Book 2 عشرة تين أمس اليوم غدا خستر فانداخ مورا أمس كان السبت خستر واس ساترداخ أمس كنت في السينما خستر واس اك ان دي بيوسكوب كان الفيلم مشوقا دي فيلم واس انترسانت اليوم هو الأحد فانداخ اس سونداخ اليوم أنا لا أعمل فانداخ وارك اك ني سأبقى في البيت اك بلاي تايس غدا الاثنين مورا اس ماندخ غدا سأعود للعمل مجددا مورا وارك اك فير أشتغل في المكتب اك وارك اوب كانتور من هذا؟ وي إز ديت؟ هذا بيتر. ديت إز بيتر. بيتر طالب. بيتر إز إ ستودنت. من هذه؟ وي إز ديت؟ هذه مارتا. ديت إز مارتا. مارتا سكرتيرا. مارثا is a secretaris. بيتر ومارثا أصدقاء. بيتر إن مارثا is vrienden. بيتر صديق مارثا. بيتر is مارثا's vriend. مارثا صديقة بيتر. مارثا is بيتر's vriend. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.